حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله حبيب الله يا رسول يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافع الملل يا حبيب الله يا رسول الله الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء يا حبيب الله يا رسول الله قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله أيها الموحد واسمك المؤيد في الأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لمعت قد هلل العسجد يا حبيب الله يا رسول الله الله لم يضع حب الأولى فيك ذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا